بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الإبكار بقواعد الأذكار، تأليف الشيخ وليد بن راشد السعيدان، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس السابع، القاعدة الثامنة، ما ورد من الأذكار مطلقا فلا يجوز تقييده تعبدا بمقدار معين إلا بدليل. أقول نعم، وهذا هو الحق الحقيق بالقبول. وقولنا تعبدا هو قيد مهم في هذه القاعدة، وذلك لأن من الناس من يحدد له في الذكر مقدارا معينا لا من باب التعبد، وإنما من باب الموافقة مثلا، أو من باب ما يتسع له وقته، أو من باب ما تتسع له قدرته، لكن لا بد من باب التعبد بهذا العدد المخصوص. وهذه القاعدة تسد عنا باب الإحداث في مقدار الأذكار، فما أرد من الأذكار بالقيد العددي فإنه يقال كما هو مقر في هذا القيد العددي، لا يزاد عليه ولا ينقص منه، كما في الأذكار بعد الصلوات المفروضة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، أخرجه مسلم والترمذي والنسائي. فهذا النوع من الأذكار يقال على ما هو مقرر في قيده العددي، وليس هذا النوع من الأذكار مما نبحثه في هذه القاعدة، لأن الأمر فيه واضح، ولكننا في هذه القاعدة نبحث فيما ورد من الأذكار مطلقا عن العدد، أي لم يرد فيه تحديد عدد معين، فهل يجوز لنا أن نقيده بالعدد المعين مع تعبدنا لله تعالى بهذا العدد المخصوص؟ والجواب هو عين هذه القاعدة من أنه لا يجوز ذلك، لأن الأصل في الأذكار الإطلاق، والأصل المتقرر أن المطلق يجب بقاؤه على إطلاق ولا يقيد إلا بدليل، ولأن هذا التقييد العددي إنما يفعل على وجه التعبد به لله تعالى، والمتقرر أن الأصل في العبادة التوقيف على الأدلة، فمن قيد نوعا من الأذكار المشروعة بعدد معين فإننا نطالبه على هذا التقييد بدليل، فإن جاء به صحيحا صريحا فأهلا وسهلا، وإن لم يأتي به فلا أهلا ولا سهلا، وقوله رد عليه لأنه محدث في الدين، والمتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد، ولأن أمر العددية في العبادات أمر لا يدخل تحت مدركات العقول فهو غيب، والمتقرر أن أمور الغيب مبنية على التوقيف ولا مدخل للعقول في باب التشريع، فالتزام ذكر مخصوص بعدد مخصوص بنية التعبد لله تعالى بهذا المخصوص دون غيره هذا من جملة المحدثات والبدع، والمتقرر أن كل بدعة في الدين فهي ضلالة، وعلى ذلك فروع. ومنها لقد ذكر الشيخ الغزالي رحمه الله وعفى عنه في كتابه الأحياء حديثا غريبا، وما أكثر الغرائب في هذا الكتاب، فقال رحمه الله وعفى عنه وروي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تولت عن الدنيا وقلت ذات يدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين أنت من صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وبها يرزقون؟ قال فقلت وماذا يا رسول الله؟ قال قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أستغفر الله 100 مرة ما بين طلوع الفجر إلى أن تصلي الصبح، تأتيك الدنيا راغمة صاغرة، ويخلق الله عز وجل من كل كلمة ملكا يسبح الله تعالى إلى يوم القيامة لك ثوابه، انتهى. وهو حديث غير ثابت بالمرة. وإن كان الذكر الوارد فيه قد دلت على فضله أحاديث كثيرة صحيحة، وأما تخصيصه بهذا الوقت وبهذا العدد فلا يصح. قال العراقي رحمه الله في تخريج الإحياء حديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تولت عني الدنيا وقلت ذات يدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين أنت عن صلاة الملائكة وتسبيح الخلائق وبها يرزقون؟ الحديث أخرجه المستغفري في الدعوات من حديث ابن عمر، وقال: غريب من حديث مالك، ولا أعرف له أصلا في حديث مالك. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن نوحا قال لابنه: آمرك بلا إله إلا الله الحديث وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وإسناده صحيح انتهى. وإذا علم عدم ثبوت هذا الذكر بهذا العدد في ذلك الوقت فلا ينبغي لنا التزامه، لأن ذلك قد يدخل في حد البدعة الإضافية. وفي المشروع غنية وكفاية، فهذا الحديث ساقط السند، فلا يشرع للمسلم أن يعتمده في أذكاره. والأصل أن قوله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة مطلقا من غير عدد. والمتقارر أن ما ورد مطلقا فالواجب وقاؤه على إطلاقه، فلا يجوز تقييده بعدد إلا بدليل، ولا دليل يصح في تقييد هذا الذكر بعدد معين. والأصل في الأذكار الإطلاق عن العدد، فمن قيدها بعدد معين فإنه مطالب بالدليل الدال على صحة هذا التقييد والله أعلم. ومنها: لا أعلم في الحقيقة أصلا لما هو مشهور عند بعض الجهات من تكرار قول بسم الله الرحمن الرحيم 100 مرة في اليوم، هذا مما لا نعلم له أصلا في السنة الصحيحة. ومن المعلوم أن البسملة من الذكر، والأصل في الأذكار الإطلاق عن العدد حتى يرد الدليل الدال على العدد، وحيث لا دليل فيكون اعتقاد فضيلة تكرار البسملة بهذا العدد من جملة المحدثات والبدع والله أعلم. ومنها: جاء في حديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين، وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد، وفيه عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك، وضعفه الألباني، وفي لفظه: ما من عبد يقول لا إله إلا الله 100 مرة إلا بعثه الله يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر، ولم يرفع لأحد يومئذ من عمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد. ولا جرم أن لا إله إلا الله من جملة الأذكار المشروعة، ولكن أعني أنها بهذا العدد المعين وهذا الثواب المعين، والذي لا يرد إلا في هذا الحديث الذي عرفت حاله هذا، لا جرم أنه ليس من السنة. والأصل في الأذكار الإطلاق عن العدد، فلا يجوز اعتقاد ما ورد في هذا الحديث لا من العدد ولا من الثواب، لأن الأمر من الغيب، وأمور الغيب مبناها على الأدلة والنقول الصحيحة، ولا يجوز تقييد شيء من الأذكار بعدد معين إلا بالدليل الصحيح الصريح والله أعلم. ومنها: هناك بعض الناس في غير هذه البلاد يتعبدون لله تعالى بتكرير لفظ يا دايم 300 مرة، فما حكم ذلك؟ والجواب: هذا فيه مؤاخذتان. الأولى: أن القول الحق أن اسم الدايم ليس من الأسماء الحسنى لله تعالى، وذلك لأن المتقرر في القواعد أن أسماء الله تعالى مبنية على التوقيف، لأنها من أمور الغيب، وأمور الغيب لا مدخل للعقول فيها، وليس في الكتاب ولا في السنة الصحيحة إثبات هذا الاسم لله تعالى. وحيث لا دليل فلا يجوز أن نطلقه على الله تعالى باعتباره اسما له جل وعلا، يغني عنه اسم الله تعالى الآخر، فإنه ثابت بالقرآن والسنة الصحيحة، ومعناه الذي ليس بعده شيء. والمؤاخذة الثانية: أن تكرار هذا الاسم على أنه من جملة أسماء الله تعالى هذا العدد المذكور، هذا مما لا أصل له، لأن المتقرر أن الأصل في الأذكار الإطلاق، فمن قيد شيئا منها بعدد معين فإنه مطالب بالدليل الدال على صحة هذا القيد، وهذا العدد المذكور في اسم الدهم ليس عليه برهان ولا أثارة من علم، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول أو عمل أحد من سلف الأمة وأئمتها، فمن أين أتوا به؟ إنما هو من عقولهم وأمزجتهم واستحساناتهم التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، والتي لا مدخل لها في باب التشريع باتفاق العلماء. فإن قلت هذا في اسم الدائم، ولكن لو كان هذا الكلام في اسم الله أو الرحمن ونحوها من الأسماء التي هي ثابتة أنها من جملة أسماء الله تعالى، والجواب أقول في هذه الحالة فقد زالت المؤاخذة الأولى فقط، ويبقى على هذا الكلام المؤاخذة الثانية، وهي أنه ليس هناك دليل يدل على مشروعية ذكر الله تعالى بالاسم المفرد، والمتقرر أن صفة الأذكار توقيفية كما تقدم، وليس هناك دليل يدل على التعبد لله تعالى بهذا العدد المعين. والأصل في عدد الأذكار أن أبناه على التوقيف، فتكون المخالفة هنا من وجهين، وهذا يفيدك أهمية التأصيل والتقعيد في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين، حتى يتميز الحق من الباطل والمقبول من المردود، والله أعلم. ومنها التعبد لله تعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، وهذا قد ورد فيه حديث قد أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد في سياق حديث قدسي، وفيه: ومن صلى عليك في اليوم والليلة 100 مرة صليت عليه 2000 صلاة ويقضى له 1000 حاجة أيسرها أن يعتقه الله من النار. ثم قال: هذا الحديث باطل، فهذا الحديث موضوع، وعليه فأنت لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت من العدد، ولكن بدون تحديد عدد معين تعتقد أن في هذا العدد بعينه فضلا خاصا، لا 100 ولا 1000 ولا غيرها. ولا يجوز لك اعتماد العدد الوارد في هذا الحديث لأنك عرفت حاله أنه باطل. والأصل في تقييد الأذكار بالعدد المعين التوقيف، وحيث لا دليل فيكون اعتقاد ما ورد في هذا الحديث من هذا العدد بعينه من جملة المحدثات، والله أعلم. ومنها في موقع الإسلام سؤال وجواب، ورد سؤال نصه: هل صحيح عن أنني إن قلت لا إله إلا الله 70,000 مرة غفرت لي ذنوبي؟ فأجاب المفتون في هذا الموقع بقولهم: لم يرد تخصيص الذكر بلا إله إلا الله محمد رسول الله 70,000 مرة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي اعتقاد نسبته إلى الدين، ولا يجوز تعليمه الناس على أنه من كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولم نجده إلا في كلام ابن عربي صاحب كتاب فصوص الحكم المليء بالغلو إلى حد الكفر وهدم الشريعة، فقد قال في الفتوحات المكية: والذي أوصيك به أن تحافظ على أن تشتري نفسك من الله بعتق رقبتك من النار وأن تقول لا إله إلا الله 70,000 مرة فإن الله يعتق بها رقبتك من النار أو رقبة من تقولها عنه من الناس، ورد في ذلك خبر نبوي، انتهى. وتابع ابن عربي على العمل بهذا جمع من الصوفية واستأنسوا بالمروي فيه مع اعتراف بعضهم بضعفه، ونحن لا ننكر أن يكون لكلمات التوحيد فضل وأجر عظيم، بل هي سبب نجاة العبد يوم القيامة وأثقل ما يوضع في الميزان، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، رواه البخاري ومسلم. إلا أن الذي ننكره أن يخصص الذكر بالشهادتين بهذا العدد 70,000 مرة وأن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفضل الخاص. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن هلل 70,000 مرة وأهداه للميت يكون براءة للميت من النار، حديث صحيح أم لا؟ وإذا هلل الإنسان وأهداه إلى الميت يصل ثوابه أم لا؟ أجاب: إذا هلل الإنسان هكذا 70,000 أو أقل أو أكثر وأهديت إليه نفعه الله بذلك، وليس هذا حديثا صحيحا ولا ضعيفا، انتهى. ونقل المقري أيضا في نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب عن الحافظ ابن حجر إنكار كونه حديثا أيضا، ولكني لم أقف عليه في كتبه رحمه الله. وكلامهم مبني على أن هذا الفعل مخالف لقاعدة الأصل في ربط الذكر بعدد معين أن مبناه على التوقيف، ولا دليل يدل على قول كلمة التوحيد بهذا العدد، ولا حق لأحد أن يخترع من عند نفسه عددا يتعبد لله تعالى به ويرغب الناس بالتزامه. وعلى كل حال فهذا الاعتقاد من البدع والمحدثات باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل، وقد عرفت ما معنى قولنا باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل، فلا داعية أن نشرحه لك دائما مع العلم به، والله أعلم. ومنها: لا جرم أننا معاشر أهل السنة والجماعة نؤمن بأن من أسماء الله تعالى اللطيف، ونؤمن بالصفة التي يتضمن هذا الاسم وهي صفة اللطف، ولكن مع إيماننا بهذا الاسم فإننا نمنع ما يفعله بعض الناس من تكرير هذا الاسم المفرد 100 مرة أو 1000 مرة: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، فإن صفة الذكر مبنية على التوقيف، وذكر الله تعالى بهذه الصفة لا دليل عليه، وتحديده وتقييده بهذا العدد لا دليل عليه، والأصل في الأذكار الإطلاق عن العدد، ولا دليل يفيد مشروعية الذكر على هذه الصفة بهذا العدد، فيكون ذلك من جملة البدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا هو ولا أحد من أصحابه، ولا نعرفه ثابتا عن أحد من أئمة السلف الصالح، فهو محدثة في الدين، وكل إحداث في الدين فهو رد، والله أعلم. ومنها ما يسمى بصلاة الرغائب، وهي الصلاة التي تكون في أول جمعة من رجب، وهي عبارة عن 12 ركعة، وكذلك ما يسمى بصلاة النصف من شعبان، وهي صلاة عن 100 ركعة، وهما بدعتان قبيحتان، والأحاديث الواردة فيها موضوعة، وهذه الصلوات مخالفة للمشروع في الصفة والمقدار، فإنه لم يرد الدليل الصحيح على مشروعية الصلاة بهذه المقادير المحددة والتقدير الشرعي بالعدد المعين مبناه على التوقيف، والتقدير الشرعي بالعدد المعين مبناه على التوقيف، فلا يجوز لنا أن نتعبد لله تعالى بالذكر على عدد معين إلا بدليل يدل على مشروعيته، والله أعلم. ومنها من العجيب ما قرأته في مخالفة هذه القاعدة ما وقعت عليه عيني في بعض الفتاوى، من أن أسرة تريد أن تقرأ سورة الإخلاص 10,000 مرة بنية شفاء المريض، وتسأل هذه العائلة عن حكم ذلك. وأقول لا جرم أن هذا الأمر ممنوع، ولكننا نقول هو ممنوع باعتبار وصفه لا باعتبار أصله. فالقرآن كله شفاء وخير وبركة، ولكن تحديد شيء منه بقراءته بعدد معين تعبدا لله تعالى بهذا العدد، هذا غير مقبول عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله إلا بدليل. فالأصل الإطلاق، فمن قيد فهو مطالب بدليل التخصيص والتقييد، لأن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فهذا الفعل لا أصل له في السنة الصحيحة. نعم، بعض الرقاة بكتاب الله تعالى قد يكررون بعض السور أو الآيات، لكن تكريرا لا يراد به الوصول إلى عدد معين ولا التعبد لله تعالى بعدد معين، وإنما هو يكررون ذلك بحسب الحاجة والتأثير على الجان الملابس وانتفاع المريض بهذا التكرير، ولكن لا يريدون به أن يتعبدوا بعدد معين، فهذا لا بأس به. وأما أن نكرر سورة أو آية بعدد معين مع نية التعبد لله تعالى بتكريرها بهذا العدد المعين، فهذا مما لا نقبله إلا بدليل، لأن الأصل في الأذكار الإطلاق عن العدد إلا بدليل، والله أعلم. ومنها في موقع فتاوى الإسلام يقول السائل: أحضر درسا في تعلم أحكام التلاوة، إلا أن الشيخ يطلب من جميع الحاضرين أن يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام 300 مرة سرا قبل البدء بالدرس، ويقول إن الصلاة على النبي ثواب في القرب منه يوم القيامة. وذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال: أكثركم صلاة علي أقربكم مني يوم القيامة، فهل يجوز المشاركة معه في مثل ذلك؟ وإلا فهل يجوز لي أن أسر بذكر آخر كالاستغفار ونحو ذلك؟ فأجاب المفتون بقولهم: الحمد لله، التزم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد قبل الدرس ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه ولا التابعين لهم بإحسان، وما كان كذلك فهو من البدع والمحدثات التي نهانا عنها وحذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ووجه كون هذا العمل من البدع والمحدثات أن العبادة لابد أن تكون مشروعة في ذاتها وكيفيتها ووقتها ومقدارها، إذ لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والذكر قد يكون مشروعا في أصله، لكن تصحبه كيفية أو تقييد بمكان أو زمان أو عاز يدخله في إعداد المحدثات. ودل على ذلك ما رواه الدارمي عن عمرو بن سلمة قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا، فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100 فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100 فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100 فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك وانتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت أن لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم، وعيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلاق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. فتأمل هذا الموقف من أبي موسى وعبد الله بن سعود رضي الله عنهما، انظر إنكارهما لهذه الكيفية التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها أصحابه، وإن كان أصل الذكر مشروعا ممدوحا مرغبا فيه. فذكر بحد ذاته هو مشروع، وأما هذا التحديد بالعدد المعين فهو غير مقبول إلا بدليل، ولا دليل يفيد مشروعية تكرار الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدروس أو بعدها بهذا العدد المعين، فحيث لا دليل على هذا العدد فإنه يكون من البدع المحدثة والله أعلم. ومنها ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية إلى استحباب تكرار صلاة الاستخارة لكون ذلك نوع من الإلحاح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا، رواه مسلم. ولأن صلاة الاستخارة وما يتبعها من دعاء إنما شرع الطلب للخيرة منه سبحانه، فإذا لم يحصل المستخير انشراح وطمأنينة فيما استخار الله فيه كرر ذلك حتى يحصل له الانشراح والطمأنينة، وقد صرح الشافعية بذلك ولم يحصروها بعدد، أما تحديدها بسبعين فقد ورد في حديث أنس عند ابن السني ونصه: يا أنس، إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات ثم انظر إلى الذي يسبق إلى قلبك فإن الخير فيه. وقد حكم الحفاظ بضعفه، منهم الإمام النووي والحافظ العراقي، وحيث كان الحديث ضعيفا فإن لا نقول بسنية تكرار صلاة الاستخارة بهذا العدد تعبدا، لأن الأصل في الأذكار الإطلاق عن العدد إلا بدليل والله أعلم. ومنها هناك طائفة ممن ينتسبون للإسلام يدعون بثبوت ما يسمى بعلم الروحانيات، يدعون بثبوت ما يسمى بعلم الروحانيات، وهم في الغالب علم يتصل بالجن والشياطين، ويزعمون أن لكل اسم من أسماء الله تعالى خادما من الجن، وأنك كلما كررت هذا الاسم بعدد معين فإنه يحضر عندك الخادم لهذا الاسم بهذا العدد، وأنه يخدمك بما أردت، وهذا كله من الدجل والخرافة والكذب، ومن التلبيس على الناس بإدخال أسماء الله تعالى توهيما للعامة بأن عملهم هذا مشروع وأنه تأييد من الله تعالى، وهو في الحقيقة توسل واستعانة بالجن والشياطين. وقد أجمع أهل السنة رحمهم الله على حرمة هذا الفعل المسمى بتحضير الأرواح، بل هو من الشرك، لأن أرواح الشياطين لا تحضر في الغالب إلا بالكفر والشرك بالله تعالى، حتى وإن أظهر من يحضرهم أنه يذكر أسماء الله تعالى أو أنه يقرأ القرآن، فكله كذب وتلبيس ودجل. فالواجب الحذر من هذه الأفعال الإجرامية القبيحة، والذي يعنينا هنا هو أنهم يقيدون الأذكار بأعداد معينة ويجعلون لكل عدد منها خادما من الجن، وهذا كله من الخرافة والبدعة، فإن تقييد الأذكار بالعدد المعين تعبدا لا نقبله إلا بدليل والله أعلم. ومنها سئل سماحة الوالد العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بما نصه: بعض الناس يجعلون الورد بسم الله الرحمن الرحيم 86 مرة، ويقرؤون الواقعة 42 مرة، وسورة الذاريات 60 مرة، وسورة ياسين 41 مرة عند الميت وغيره، ويقرؤون في الورد يا لطيف 16641 مرة، فهل هذا جائز أم لا؟ فأجاب عن هذا بقوله رحمه الله: لا أعلم لهذا العمل أصلا بهذا العدد المعين، بل التعبد بذلك واعتقاد أنه سنة بدعة. وهكذا فعل ذلك على هذا الوجه عند الميت وقت الموت أو بعد الموت، كل ذلك لا أصل له على هذا الوجه، ولكن يشرع للمؤمن الاستكثار من قراءة القرآن ليلا ونهارا، وأن يسمي الله سبحانه عند ابتداء القراءة وعند الأكل والشرب وعند دخول المنزل وعند جماع أهله وغير ذلك من الشؤون التي وردت بها السنة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بان لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر. وهكذا استعمال يا لطيف أو يا الله أو نحو ذلك بعاد معلوم يعتقد أنه سنة لا أصل لذلك، بل هو بدعة، ولكن يشرع الإكثار من الدعاء بلا عدد معين، كقوله يا لطيف الطبنا أو اغفر لنا أو ارحمنا أو اهدنا ونحو ذلك. وهكذا يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا حكيم يا عزيز اعف عنا وانصرنا وأصلح قلوبنا وأعمالنا وما أشبه ذلك، لقول الله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولكن بدون تحديد عدد لا يزيد عليه ولا ينقص إلا ما ورد فيه تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في كل يوم 100 مرة، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قول سبحان الله وبحمده 100 مرة في الصباح والمساء، وهكذا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة بعد كل صلاة من الفرائض الخمس، الجميع 99 بعد كل صلاة، ويختم 100 بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل هذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل ما جاء في معناه، وإن قرأ عند المحتضر قبل أن يموت سورة ياسين أو غيرها من القرآن فلا بأس، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. ويستحب تلقينه لا إله إلا الله حتى يختم له بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقينوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. والمراد بالموتى هنا المحتضرون في أصح قولي العلماء، ولأنهم الذين ينتفعون بالتلقين. انظر كيف منع الشيخ رحمه الله من ذكر الله تعالى بهذه الأعداد المعينة، لأنه لا دليل على تقييد هذا القول بهذا العدد المعلوم، والمتقرر أن الأصل في الأذكار الإطلاق، فلا يجوز تقييدها بالعدد المعين إلا بدليل، والله أعلم. ومنها سئل الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى بما نصه، يقول السائل: لقد طلب مني أحد الإخوة أن أسجل أشرطة بها آية الكرسي 70 مرة، والآية 29 من سورة الفتح 35 مرة إلى آخره، فما الحكم الشرعي في ذلك؟ فأجاب حفظه الله تعالى: الحمد لله، آية الكرسي هي أفضل آية في كتاب الله، وتشرع قراءتها في أحوال وأوقات معينة، وأما تقييد قراءتها بهذا العدد فلا أصل له، فلا يشرع في حال من الأحوال قراءتها 70 مرة، فتخصيص هذا العدد بدعة، وكذا الآية الأخيرة من سورة الفتح ليس لقراءتها في وقت من الأوقات خصوصية، إنما تختص بالمعنى الذي اشتملت عليه، وكذا تحري في قراءة هذا العدد بدعة، بل قراءتها مرة واحدة في وقت معين أو حالة معينة لا أصل له، وهكذا تخصيص السور المذكورة، ولا ندري ما مقصود من طلب تسجيل هذه الآيات والسور حتى يتحدد الحكم عليه. وعلى كل حال لا يجوز لمن طلب منه أن يسجل هذه الآيات وهذه السور على هذا الوجه أن يسجلها، لأن هذا من التعاون على نشر البدع في الدين. نسأل الله أن يلهمنا رشدنا وأن يعيدنا من شرور أنفسنا، إنه تعالى على كل شيء قدير، والله أعلم. فمنع الشيخ من ابتداع العدد المعين وإلصاقه بالذكر، لأن العدد في الأذكار مبناه على التوقيف، والله أعلم. ومنها الأصل في قراءة سور القرآن وآياته الإطلاق، فمن قيد قراءة سورة أو آية بعدد معين لأمر معين فإنه مطالب بأمرين: الأول مطالب بالدليل الدال على ربط قراءة هذه السورة المعينة أو الآية المعينة بهذا الأمر المعين الذي يريده، والثاني مطالب بالدليل الدال على تكرار قراءة هذه السورة أو هذه الآية بهذا العدد المعلوم، وذلك كما يزعمه البعض من أن من وقع في كربة وضيق فإن أراد الفرج فليقرأ سورة والشمس وضحاها 7 مرات، وسورة والليل إذا يغشى 7 مرات كذلك، وسورة والتين والزيتون 7 مرات كذلك. وهذا الفعل لا نقبله إلا بأمرين: أولا، أين الدليل الدال على تخصيص هذه السور بعينها في هذا الأمر المعين؟ فإننا لا نعلم دليلا خاصا يفيد ذلك، ولا نعلم كذلك دليلا يفيد أن هذه السور تقرأ 7 مرات، فهذا العدد المعلوم أين دليله؟ وحيث لا دليل فلا جرم أننا نقول إن اعتقاد ذلك لا أصل له، وما لا أصل له من العبادات فإنه من المحدثات، ولكن الإحداث باعتبار الوصف لا باعتبار الأصل كما قررناه لك في مناسبات متعددة. نعم، قراءة القرآن كلها خير، فهو خير ما ذكر الله تعالى به، وهو يشرح الصدور وتطمئن به القلوب، وهذا كله لا نخالف فيه، ولكن الذي نخالف فيه هو تخصيص سورة أو آية من القرآن لأمر معين بمجرد الاستحسان والاجتهاد، وننكر كذلك تخصيص عدد معين لا دليل عليه من الشريعة. وكل هذه الأمور مما لا دليل عليه، ولكن من الناس من يستدل بالدليل العام على ما يريده من التخصيص بما شاء، وهذا أمر لا يجوز، فالأمر ليس مفتوحا أمام الرغبات ولا أمام الأهواء، فالأمر مبناه على التوقيف، وحيث لا دليل فلا يجوز هذا الفعل، فمن وقع في الضيق والحرج فلينظر في أمره وليجدد التوبة فيما بينه وبين الله، وعليه بتدبر القرآن، فإن تدبر القرآن هو العلاج الحقيقي لضيق الصدور، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولكن من غير تخصيص سورة ولا تخصيص آية ولا تخصيص عدد، وذلك لأن التخصيص أمر زائد على الأصل لابد فيه من دليل خاص، والأصل متقرر في باب الأذكار أن مبناها على التوقيف في صفاتها وفي عددها، والله الموافق والهادي، والله أعلم. ومنها ذكر الله تعالى بعدد في اليوم والليلة كالاستغفار 1000 مرة أو التسبيح 1000 مرة ونحوها، هذا لا حرج فيه، ولكن الذي فيه الحرج والذي نريد إثباته هنا في هذه القاعدة هو التقييد المبني على أنه عبادة بعينه دون غيره مما زاد أو نقص عنه. ولذلك فالسلف رحمهم الله كان منهم من يسبح الله تعالى كذا وكذا من ألوف التسبيحات، ولكنهم رحمهم الله لم يكونوا يعتقدون التعبد لله تعالى بالوصول إلى هذا العدد المعين، ف فمن سبح الله تعالى أو هلله أو كبره أو استغفره بعدد لا يعتقده هو العبادة بعينه دون ما سواه، وإنما أراد الاستكثار من ذكر الله تعالى من غير التزام بعدد معين، أعني التزام تعبد، فهذا لا حرج فيه وليس مما ننهى عنه، بل المطلوب من المسلم الاستكثار من ذكر الله تعالى. فلو سبح المسلم ربه في اليوم 300 تسبيحة ولكن من غير اعتقاد التعبد بهذا العدد المخصوص دون غيره فلا حرج عليه. وأنا أنبه على هذا الكلام لأن كثيرا من الناس ضعف فهمهم عن الأمر الذي ننكره في التقييد العددي، فنسبون إلى أننا نكره ذكر الله تعالى ونكره كثرة ذكره، ووصفون بما نحن منه براء من أننا ضيقنا على الناس باب الذكر، ونحن والله لا نريد ذلك ولا قصدنا إلى ذلك، وإنما الذي ننكره أيها الناس هو تقييد الذكر بالعدد تعبدا بهذا العدد المعين، هذا الذي ننكره. فلماذا تنوون كلامنا حتى تخرجوا بكلامنا عما نريد؟ فاتقوا الله تعالى، فإن هذا الأمر من الاتهام الذي ستسألون عنه يوم القيامة. فالذي ننكره هو تقييد الذكر بعدد معين من باب التعبد لهذا العدد المخصوص، فنحن نطلب دليلا على هذا التخصيص لأنك تفعله تعبدا به بعينه، والعبادة مبناها على التوقيف، ولذلك لا حق لأحد أن يستدل بالنقول الكثيرة الواردة عن السلف أنهم رحمهم الله كان لهم تسبيحات وأذكار معينة في اليوم والليلة وكانت بأعداد معينة، لأننا سنقول ولكن السلف رحمهم الله لم يكونوا يتعبدون بها بعين هذا العدد دون غيره، ولكنهم كانوا يستكثرون من ذكر الله تعالى من اعتقاد التعبد بالعدد المعين دون غيره، فانتبه لهذا الأمر. وهذا هو الذي جعلني أقول في أصل القاعدة فلا يجوز تقييده تعبدا بعدد معين، فانتبه لقولنا تعبدا. وأما من ذكر الله بعهد هو لا يعتقد أن هذا العدد بعينه من العبادة فلا حرج عليه، فالمسألة دقيقة وتحتاج إلى فهم، والأمر مداره على النية، والأمور بمقاصدها، والأعمال بنياتها. فمن حدد عددا معينا ونوى أنه يتعبد لله تعالى بهذا العدد المعين دون غيره فهو المحدث المطالب بالدليل. وأما من حدد عددا لا يعتقد أنه عبادة بعينه في هذا الذكر دون غيره فهذا مما لا حرج عليه فيه، والأمر واضح. ولكن أهل البدع لا يحبون هذه التقعيدات والأصول لأنها تسد عليهم باب إحداثهم وترد على أئمتهم المعظمين عندهم، والله أعلم. ومنها الاستكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. والأدلة الواردة في فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة مشهورة، ونحن نقر الإقرار الجازم بهذا الفضل ولا نعارض فيه، ولكن هناك طوائف تحدد عدد الصلاة والسلام عليه تحدده بعدد معين مع اعتقادهم التعبد لله تعالى بهذا العدد المعين، فيرون أن من نقص عنه فإنه لم يأتي بالمطلوب منه. ونقول لهؤلاء أين الدليل على هذا التحديد بهذا العدد المعين؟ لأن اعتقادكم بأنه هو في عينه عبادة لا نقبله إلا بدليل، فصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تحدد عددا معينا تتعبد لله تعالى به بعينه بلا دليل. ومع هذا التوضيح فلا جرم سيأتينا من يقول انظر إلى الوهابية كيف يمنعون الناس من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الذي نمنعه هو تحديدها بالعدد الذي لا دليل عليه، ولكن لا شأن لنا بأحد لا يريد أن يفهم، ولن نترك ما هو حق من أجل مراعاة خاطر أحد، والله أعلم. ولعل القاعدة بهذه الفروع قد اتضحت بأمر الله تعالى، والخلاصة منها أن الذكر لا يجوز ربطه بعدد معين تتعبد لله تعالى بهذا العدد إلا وعلى هذا الربط دليل من الشرع، والله أعلم. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.